قد أصمت كثيرا سابقا، وقد لا أعلن عن شيء في قلبي، وقد لا أقاطع سابقا دعاة الإخوانجية في منتصف حديثهم، رغم أنني أرى أنهم مصابون بحمى الجهل، وكنت أؤيد كلامهم. وقد لا أرتمي إلى أبناء وطني سابقا، ولكن في نفسي أهمس لأبناء وطني كما اشتقت إليكم وأكون بينكم، لأن صوت الإخوانجية في مسامعنا يحضر. هذا الذي تسبب لنا سابقا أننا لا نستمع لحديث أبناء وطني السلفيون والصادقون والمخلصون لوطنهم السعودية، لكن الآن فإن صوتي يحكي لكم عن حكاية كذب الإخوانجية، ويظهر لكم يا أبناء وطني أن قلبي معكم. هي غيرتي على الوطن التي جعلتني أتكلم بهذا الكلام، وتعلمون جيدا أن هذا الوقت لغزو أفكار الخوارج والإخوانجية، لكي لا نعيش في خيال خرافاتهم وأفكارهم، ولكي لا يتركونا في خيبة الواقع. هي العدالة، السلفية التي انتقصت من دعاة الإخوانجية وخوارج القاعدة وداعش، التي نهشوا بلحم السلفية كيفما شاء، وأن السلفية هي من جعلتني أهتم بحكام آل سعود ووطن السعودية وحكومة السعودية، وهي السلفية التي جعلتني ألا أكترث بحمقى الإخوان المفسدين وسفهاء الخوارج، وأن السلفية هي التي بيّنت لنا سيناريو كذب الإخوان والخوارج. لم نذنب عندما كان مغرر بنا من دعاة الإخوان المفسدين، ولم يفسد خطأنا السابق بحلاوة القرب بيني وبين أبناء وطني في السعودية. كل ما في الأمر يا أبناء وطني إن صيغة الحقيقة إنني سأقول لكم الحقيقة. أنا قلبي لم يعد يتألف مع دعاة الإخوانجية المتواجدون الآن في تويتر، وأنتم تعرفون منهم دعاة الإخوانجية بالأسماء، وأن الحقيقة التي رأيتها بأم عيني عندما نزعت مقعد دعاة الإخوانجية من فكري وقلبي، وقلت في نفسي سابقا وجب الرحيل عن تلك الجماعة الإخوانية المفسدة التي غدت محصورة بالكذب والافتراء من دعاتهم وقطيعهم، إن الحقيقة التي عرفتها منذ تركت دعاة الإخوانجية وقطيعهم وتداركت نفسي، عندما يقف الإنسان في السعودية مسؤولا ومخولا من نفسه بالدفاع عن وطنه وحكامه وحكومته السعودية الرشيدة، ويضايق الغلاة والخوارج والتكفيريون والمتطرفون والإخوانجية، ويعري تغريداتهم التي فيها انغماس عميق بحكايات وخيالات اقترفتها شفات حاقدة لتحط من قدر الأجهزة الأمنية وتجحد معروفها. وعندما يقوم السعودي المخلص لوطنه ويقطع الطريق على تطلعات الخوارج والغلاة والتكفيريون والإخوانجية بإسقاط الدولة السعودية، فإن فرية الجامية على الشعب السعودي تختبي في دهاليز قلوبه. الإخوانجية في بلادنا رفيق دائم للخونة الخوارج والغلاة. الإخوانجية في بلادنا هي الفرقة التي غدرت. الإخوانجية في بلادنا تلوح برايات الخوارج من بعيد، لتضيف إلى الغلاة والخوارج والمتطرفون عمرا جديدا في بلادنا. الإخوانجية في بلادنا شر مزعج، احتراف فسق ومخالفة. الإخوانجية في بلادنا تحريض على نزع يد الولاء لحكامنا. فنحن السلفيون في السعودية حكايتنا مع الإخوانجية بدقة، إن هؤلاء الإخوانجية ودعاتهم وقطيعهم ينسبون أنفسهم للسلفية لاحتواء الجماهير والعوام، لينهشوا لحم السلفية وليتجاهلوها ولتختلط الأمور في بعض العقول. كثيرا من العوام الذين يتصورون إن دعاة الإخوانجية على حق يقعون بالعداوة لأبناء وطنهم في السعودية بعد ما ملأوا هؤلاء الدعاة قلوب العوام بالشائعات والنقيصة تشهيا ولعبا. من يعتقد من الإخوانجية ودعاتهم وقطيعهم إن الحياة في حزبهم وجماعاتهم هذه مسرحية أنانية، حد الثمالة حد الجنون، وأن الإخوانجية وقطيعهم ليسوا بعيدين عن نقص المروءة ولا مرتفعين عن بقية التفاهات. أن أي داعي يحتفل مع الإخوانجية ولا يتكيف إلا على الانفجار بين أبناء وطني ويريد السوء هو في حال محتاجة لجلسة تأديب من أبناء وطني، لأن هذا الداعية أدمن على التشويش بين السعوديين. وأخيرا أقول، من يؤذي أبناء وطني الموحدين في السعودية قولا وفعلا وبالضغط النفسي ليتفوق عليهم متى يحس في وطنه؟ العظيم لا يمارس الإرهاب الاجتماعي مع أبناء وطنه السعوديين.